هذا خلاف السنة، هو جائز لكن خلاف السنة. السنة أن تقرأ بهذه السور الأربع. خلنا نشوف هذه. نحن ما نفتر عن حضوره حتى نفتر عن حضور حتى الدرسين السبت والاثنين، ونرجو أن تراعي ظروفنا.